في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. لا تسأل الضيف إن أطعمته ظهرا بالليل، هل لك في بعض القرى أرب؟ فإن ذلك من قول يلقنه لا أشتهي الزاد وهو الساغب الحرب. قدم له ما تأتى لا تآمره فيه، ولو أنه الطرثوث والصرب. قد أسرف الإنس في الدهب جهلهم، حتى ادعوا أنهم للخلق أرباب. الباب هم كان باللذات متصلا طول الحياة، وما للقوم الباب. أجري من الخيل آمال أصرفها لها بحثيا، تقريب وإخباب. في طاقة النفس أن تغنى بمنزلها، حتى يجاف عليها للثرى باب. فاحمل نساءك إن أعطيت مقدرة كذاك، واحذر فللمقدار أسباب. وكم جنت من هجول حجبت ووفت من حرة ما لها في العين جلباب. أذن من الدهر مشفوع لنا بأذن، هذا المحل بما تخشاه مرباب. يكون الخير غبا أو يجانبنا، فهل لما يكره الإنسان إغباب؟ وقد أساء رجال أحسنوا، فقلوا وأجملوا، فإذا الأعداء أحباب. فانفع أخاك على ضعف تحس به، إن النسيم بنفع الروح هباب. يا صاحي ما ألف الإعجاب من نفر، إلا وهم لرؤوس القوم أعجاب. ما لي أرى الملك المحبوب يمنعه أن يفعل الخير مناع وحجاب. قد ينجب الولد النامي ووالده فسل، ويفسل والآباء أنجاب. فرجب الله صفرا من محارمه، فكم مضت بك أصفار وأرجاب. ويعتري النفس إنكار ومعرفة، وكل معنى له نفي وإيجاب. والموت نوم طويل ما له أمد، والنوم موت قصير فهو منجاب. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.